بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول المصنف يرحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة، أي باب الأحاديث التي تتعلق بصلاة الجماعة وبأحكام الإمامة والائتمام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. الفذ هو الفرد أي المنفرد، تطلق على المنفرد أي الواحد، والجماعة هم في اللغة الاثنان فأكثر، لقوله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ولقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وأفضل أفعل التفضيل التي تكون بين اثنين مستويان في الأصل ومختلفان في الصفات، فيميز بها بين الأمرين فيقال أفضل من كذا، كذا أفضل من كذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ب27 درجة. الدرجة هذه هي معناها الحسنة، وتطلق على المكانة، فهنا المراد بها أي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة أي حسنة. وهذا الحديث متفق عليه، لكن جاء في رواية للبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 25 درجة. 25 درجة. في الحديث الأول أطلق التفضيل على العدد الذي هو 27 درجة، أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة 25 درجة، فهل هناك تعارض بينهما؟ قال أهل العلم: إنه لا تعارض، لأن مفهوم العدد غير مراد، مفهوم العدد غير معتبر في اللغة. حينما مثلا يقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا غير مراد العدد، غير مراد. فلو أنه ضاعف لهم في الاستغفار فالحكم واقع الذي هو عدم الغفران للمنافقين. فإنما العدد في هذه الحالة غير ناف لغيره. فمن هنا قال أهل العلم إنه نستنبط بعض المناسبات للتعبير ب27 مرة وبالتعبير في مرة أخرى ب25. فقالوا إن رواية 25 لا تنافي رواية 27، لأن هذا الفضل الذي هو فضل صلاة الجماعة على فضل صلاة الفرد ب25 درجة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بأنها تفضل ب27، وهذه زيادة فضل من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه، وهذا لا ينافي 25، وهذا أفضل ما قيل. وإلا فقد قيل إن 27 هي للمسجد البعيد، وأن 25 للمسجد القريب، ولكن هذا غير ظاهر في الدليل، وإنما ما ذكرنا آنفا هو الأولى، لأنه يوافق أصول اللغة. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأفضلية على صلاة الفرد، فقال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فدل على أن صلاة الفرد فيها فضيلة، وهكذا أيضا في الرواية الأخرى، وإذا كان فيها فضيلة فإن هذا يدل على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. وقد ذهب إلى هذا الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، ولكن الصحيح هو القول بوجوبها، أي بوجوب الجماعة. لماذا؟ لأن هذا الحديث يحتمل أن الأفضلية هنا على بابها، وأن صلاة الفرد فيها فضل، ولكن هذا لا يعني عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن الشيء قد يكون صحيحا على وجه مذموم ومع هذا فيه أجر وفضل. فلو صلى الإنسان في لوحد منفردا فإن الصلاة صحيحة وفيها فضل من هذا الاعتبار، لكن لا يعني أن الجماعة ليست بواجبة. وهذا جواب جميل حسن، ويدل لهذا، أي يدل على أن الجماعة واجبة، وهذا هو رأي فقهاء المحدثين، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن الجماعة واجبة للصلوات المفروضة، يدل له الأحاديث التي أوردها المؤلف، مما سنسمعه إن شاء الله بعد هذا الحديث. ويدل لهذا قوله جل وعلا على أحد التفسيرين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. استنبط منها بعض المفسرين وجوب صلاة الجماعة، وأيضا قوله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وهذه الآية في حال الخوف الذي يكون في حالة الحرب، ومع هذا لم يعذر الله المؤمنين من إقامة الصلاة جماعة، فدل هذا على وجوب الجماعة للصلاة. وأما من السنة فأحاديث كثيرة ذكر المؤلف منها شيئا وترك شيئا آخر موجودة في بطون كتب السنة. من أبرزها ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من جماعة في قرية أو بادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قالوا وكل تصرف يكون فيه مشابهة بالشيطان أو تلبس به فإنه محرم، فدل هذا على أن ترك الجماعة محرم، وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. ويدل أيضا لصلاة الجماعة لوجوب الجماعة للصلاة الحديث الصحيح حديث مالك بن الحويرث قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما، فدل هذا على وجوب الجماعة لأن الأمر للوجوب. وأيضا هذا هو الذي نقله الصحابة رضي الله عنهم فيما رواه ابن مسعود وهو في صحيح البخاري قال إنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف عن الجماعة لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فدل هذا أيضا على أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن الجماعة واجبة سواء بالقول، يعني دليلهم أي دليل الدليل من الصحابة أقوالهم وأفعالهم التي كانوا عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في محافظتهم على صلاة الجماعة. إذن تقرر معنا أن القول الراجح هو كون الجماعة واجبة للصلوات الخمس، وقد ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب داود الظاهري وهو منسوب لبعض الصحابة كابن مسعود أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن لم يصلي في جماعة فإن صلاته غير صحيحة. ولكن هذا القول ليس براجح بل مرجوح، لأن الصلاة لأن الجماعة ليست بركن للصلاة ولا بشرط في ماهيتها، وإنما أخذ وجوبها بأدلة أخرى فدل على وجوبها بدون أن يدل على اشتراطها لصحة الصلاة. فإذا الأقوال ثلاثة: قول أن الجماعة ليست بواجبة، وقول أن الجماعة واجبة ولكن ليست بشرط للصحة، وقول أنها شرط لصحة الصلاة، والصحيح أنها واجبة وليست بشرط في صحة الصلاة. وقلنا أن وجه الترجيح لوجوبها هو الأدلة التي ذكرنا والأدلة التي يريدها المصنف، فنسمعها تباعا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث من الأدلة الظاهرة في وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر فيؤذن للصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة أي معنا في المسجد فأحرق عليهم بيوتهم. هذا وجه الشاهد، فأحرق عليهم بيوتهم. في رواية: لولا ما فيها من الذرية والنساء لأحرقت بيوتهم، فامتنأ من الفعل مع وجود العزم على وجود لوجود المانع، وهو من ليس بمكلف، وجود من ليس بمكلف. فدل هذا على أن ترك الجماعة في المسجد أمر محرم، لأنه هم، والهم هو العزم، سواء في الأصل يكون هم بعزم، إرادة بعزم. ولقد همت به أي عزمت على أن تفعل فعل الخطيئة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والصحيح في هذا أنه الهم من يوسف لم يحصل لوجود المانع، لأن لولا لوجود الامتناء. فدل هذا على أن الهم المراد به الإرادة التي يكون معها عزم، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. والذي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الجماعة فإن ظاهر حاله أنه اتصف بصفة من صفات أهل النفاق، فقال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا. العرق هو العظم الذي يكون عليه اللحم. عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، اللحم الذي يكون بين أظلاف الدابة، لشهد العشاء. فدل هذا على أمرين، يعني وجه الشاهد على وجوب صلاة الجماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت على من متخلفين. الأمر الثاني أنه وصفهم بوصف من أوصاف المنافقين. ومن مباحث هذا الحديث أن التحريق والعذاب بالنار، وإن ورد في هذا الحديث، فهو التحريق بالنار منسوخ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. هذا الحديث أيضا من أدلة وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عن صلاة الفجر وصلاة العشاء بأنها من صفات المنافقين، وإن كانت الصلاة على المنافقين ثقيلة لقوله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لكن لما كان أظهر ما يكون الثقل في صلاة الفجر لأنها وقت النوم وصلاة العشاء لأنها وقت الراحة، دل هذا على ذكر هذين الأمرين أو هذين الوقتين. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأوتوهما ولو حبوا أي زحفا على الركب والأيدي، لما وصف من يتخلف عن الصلاة بأن المنافقين هذا دأبهم والواجب ترك أي صفة من صفات المنافقين، دل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. نعم. وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. رواه مسلم. أيضا هذا الحديث حديث أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، في رواية أنه ابن أم مكتوم، فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وفي رواية وبيني وبين المسجد من الهوام والسباع ما فيه فرخص لي، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، ثم ولى، فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رجل هل تسمع النداء، والنداء هو الأذان، هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، أي أنه ليس له رخصة، وفي رواية فإني لا أجد لك رخصة. فهذا الحديث من أظهر أدلة وجوب صلاة الجماعة في المسجد. لماذا؟ إذا كان هذا الرجل أعمى، والعمى من حيث هو عذر، ليس على الأعمى حرج، ومع هذا بيته بعيد ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الجماعة في المسجد واجبة وفرض لا يجوز التخلف عنه، فكيف بالقادر؟ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. حديث ابن عباس من سمع النداء، من شرطية، جواب الشرط فلم يأتي فلا صلاة له، فلا صلاة له، هذا جواب الشرط، إلا من عذر. هذا الحديث يدل أيضا على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، وقد استدل به من قال إن الجماعة شرط لصحة الصلاة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة له إلا من عذر. قد علمنا يقولون وقد علمنا بأن النفي الشرعي كالنفي الحسي، يعني مثلا تقول إذا قلت لا رجل في الدار فإن المستمع يفهم من هذا خلو الدار من هذا الرجل أو من أي رجل. فإذا قلنا أن النفي الشرعي كالنفي الحسي بمعنى إذن أي لا صلاة له في الشرع، وهذا معنى عدم صحة صلاته. قلنا أي يقوله الجمهور أو أهل العلم الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة ولكنها ليست على اعتبارها شرطا للصحة، قالوا إن النفي إذا جاء في لسان الشارع فإننا لا ننفي الحس مطلقا، يعني لا نعتبره كنفي الحس مطلقا، بل نقول إن له درجات. الدرجة الأولى هو نفي الحس، فإن دل الحس على وجوده فإننا نقول ينتفي كما ينتفي الحس كما تقولون. فإن دل الشرع على وجوده شرعا فإننا ننفي الكمال. إذن كيف مثلا نقول هنا حديث أفضل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة؟ هذا الحديث يدل على أن صلاة الفذ معتبرة شرعا، فإذا لابد أن نربطه بهذا الحديث، فنقول النفي هنا منصرف إلى نفي الكمال. وهذا التوجيه لا يعني أنه ليس بواجب، لا يعني أنه ليس بواجب، إذ لو لم يرد إلا هذا الحديث لقلنا أنه الصلاة الجماعة ليست بواجبة، ولكن للأحاديث الأخرى أخذنا منها وجوب صلاة الجماعة. إذن هذا الحديث غاية ما يدل عليه أنه يدل على عناية الشرع بصلاة الجماعة وأنها واجبة، ولكن ليس على سبيل أنها شرط للصحة. وقوله ورجح بعضهم وقفه أي على ابن عباس، ولكن الصحيح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأعمى وهذا الحديث يرد على الحنابلة، مذهب الحنابلة القائلون بوجوب الجماعة. قالوا نحن نقول بوجوب الجماعة لكن لا يشترط أن تكون في المسجد، ولهذا نص الزاد عندهم وله فعلها أي الصلاة جماعة في البيت، وقد نص أيضا في المغني على هذا وبين أن مذهب الحنابلة يجوز للإنسان أن يصلي في بيته جماعة. نقول هذا قول مرجوح، كما قلنا أيضا لمن عارضكم بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة نعارضكم في أن صلاة الجماعة في المسجد ليست بواجبة، نعارضكم على هذا ونقول الصحيح الذي دلت عليه السنة وجوب الصلاة جماعة، وجوب الصلاة جماعة في المساجد. ويدل لهذا حديث الأعمى، ويدل له حديث ابن عباس أيضا، ويدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ في الحضر على الصلاة في المسجد ثم خلفاؤه من بعده. وقد جاء في حديث صححه بعضهم لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد، ولكن الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود. إذن الخلاصة من هذا أن الصلاة أي صلاة الفرائض الخمس واجبة في المسجد جماعة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في بيته ولو كان معه جماعة، وأنه لا يجوز التخلف عن المسجد إلا لعذر من مرض أو رياح شديدة أو مطر شديد يمنعه من حضور المسجد.